بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشهادات باب ما جاء في البينة على المدعى اليمين على من أنكر. اليمين على من أنكر زيادة على التبويب، لكن بهذا البينة على المدعي دعا واليمين على من أنكر تحل بها مئات القضايا، تلك القضايا المتراكمة في المحاكم بالإمكان وبسهولة ويسر أن يقضي فيها القاضي بالآتي، إما بينات وإما أيمان، أو إن وجدت شهود فيتعزز البينات أو تقوم مقام البينات. قال لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر الآية، الشاهد منه قول الله تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فلم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ألا فليعلم أن الشهداء أو الشهود المطلوبون في مسائل الأموال يختلفون في العدد عن المطلوبين في مسائل الحدود، فالحدود يتطلب لها شهود، يتطلب لها 4 رجال، أما الأموال رجلان أو رجل وامرأتين. الرضاع عند فريق من العلماء تجزي شهادة المرضعة فقط، في بعض الأحيان يجزي مع الشاهد الواحد يمينه، قضى النبي بالشاهد مع اليمين هذا في الأموال. فهنا بعض التفصيل، الحدود لا تصلح فيها شهادات النساء، 4 رجال يشهدون أن فلان ارتكب الفاحشة مع فلان عياذا بالله من ذلك. إذا 3 فقط هم الذين شهدوا يحد، قام عليهم 3 الحد، النكاح والطلاق عند جمهور العلماء لا تصلح فيه شهادة النساء، شهادة النساء غير معتمدة في النكاح ولا في الطلاق. شهادات الأموال رجل وامرأتان أو رجلان، الرضاعة عند فريق من العلماء شاهد واحد. في بعض حالات الأموال إذا لم نجد الشاهدين وجدنا شاهدا واحدا فمن الفقهاء عدد يقول نجتزئ مع الشاهد باليمين. وقد ورد حديث سيأتي التنويه عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين. هل الإشهاد هذا واجب أم مستحب؟ الإشهاد قد تنسحب عليه الأحكام 5، قد يكون واجبا أحيانا، تحبا أحيانا، مباحا أحيانا، مكروها أحيانا، محرما أحيانا أخرى، فله التفاصيل وستأتي بإذن الله تعالى. ولقد استحبه فريق من العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم نثر ذريته بين يديه فرأى إنسانا أضوأهم أو من أضوائهم، قال من هذا يا رب؟ قال عبدك داود. قال كم عمره؟ قال 40 سنة أو 60. قال يا رب وهبته من عمري 60 أو 40، يعني حتى يكمل 100. فلما جاء ملك الموت لآدم عليه السلام قال آدم قد بقي من عمري 40 أو 60، قال لم تكن أعطيتها ابنك داود؟ قال ما أعطيته شيئا. قال صلى الله عليه وسلم فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته، وعصى فعصت ذريته، ومن ثم أمر بالكتابة والإشهاد. والأمر أمر ندب وإرشاد، لأن الله قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. باب إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا أو قال ما علمت إلا خيرا، يعني إذا سألني شخص عن شخص قال تعرف فلانا فقلت ما أعلم عنه إلا خيرا، هل قولي ما أعلم عنه إلا خيرا تفيد تزكية؟ قال وساق حديث الإفك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة حين استشاره فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا، يعني عن عائشة، هل هذه تعد تزكية أو لا تعد تزكية أو شهادة أو ليس بشهادة؟ فالبخاري يجنح إلى أنها تزكية وشهادة حسنة في حق من قيلت فيه، في حق من قيلت فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.